نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، مجال الأسئلة، أن الموضوع شوية تاع السحر يحتاج مني شوية وقت زيادة، بدأت لي بعض المسائل تحتاج إلى مراجعة كبيرة، تأخذ مني وقت لأن ما أردت أن أخوض فيه إلا بعد بحث دقيق إن شاء الله. فتفضلوا الآن نشرح مجال الأسئلة. يعني أثناء القراءة تبدو الإنسان كان بمسائل دقيقة تحتاج بحث زيادة وتعمق، ما يستطيع أن يمر عليها ذاك بدون مراجعة بدون بحث، يعني هو طول. تفضلوا، يعني شوفوا مدى قدرتكم في المواد ورق مصين في البحوث وحتى في المحتوى. يعني تفضل. هو دائما بدنا في هذه المواضيع خاصة العلمية التي يقول فيها يعني قول كبار أهل العلم، أي واحد يتكلم وإنما من جهابتة أهل العلم، هذه المسائل يحتاج فيها الإنسان ابتداء إلى تضول وإلى بحث معمق، كما نقولها دائما في هذا الباب، من الأمور التي ينطلق فيها طالب العلم في البحث، ينطلق ابتداء وكل حال بين يديه عرضة للخطأ كما هو عرضة للصواب. هذه الجهة الأولى، وهذه الانطلاقة الأولى التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول إذا اجتهد الحاكم أصاب، وإذا اجتهد وأخطأ، فإن مجتهد بين إصابة وخطأ. فعندما ننطلق في هذا المبحث، هذه الصورة. هذه الصورة الثانية، لا بد الواقع ليعيشه العالم، واقع ليعيشه العالم ليعيشه المسلم، يجب أن تكون له عليه آثار، لأن النشأة التي ينشأ فيها الإنسان في حياته البدل الأولى العلمية، هذه النشأة لابد أن تبقى بصماتها على طالب العلم. فتلك النشأة اللي ينشأها لازم تكون بصماتها على الشخص بحد ذاته، بحسب المجتمع اللي عاش فيه. إذا كان مالكي لازم ينشأ ويتعلم ويترعرع في المالك، في المالكية. وإذا كان أشعري يتربى يتعرى عند الأشاعرة. هذه النشأة لابد أن تكون لها آثار على الشخص في طلبه العلم. زيد بعدها عوامل أخرى اللي هي بشرية في حد ذاته، الانتصار للرأي، انتصار لما يراه حق وغيرها. هذه يجب أن لا نزيلها من أذهاننا كليا، مع بقاء مكانة العالم عالم. واضح؟ بقاء العالم عالم. وهذا يعني إن شئتم أن أشير إشارة بسيطة فقط حتى تنظروا إلى هذه الحقائق التي أتكلم عنها. يعني ما يش هكذا كلام أقوله فقط مجرد الكلام. ماذا وقع في قضية الإفتي بين الصحابة؟ بعضهم تسرع ونقل. ليش؟ لا، بعد أن نحكي الآن بعد أن تسرع ما تكنوش حتى تسرع لكم عدنا شيء. موضوع له صلة بهذا النقطة الأخير. من يعذرني في أهل. فماذا وقع؟ قام واحد من الصحابة، سعد مشرف من؟ قال يا سعد عبادة، قال يا رسول الله من هو هذا الرجل؟ دعنا نقطع رقبته. هذه الكلمة التي قيلت بماذا تلقاها الأكرو؟ ها؟ دعوة الجاهلية. قال والله ما أنت يبارك أن تقطع رقبته. قالت أن تكون فتنة. علاش؟ لأنه الآخر تحت منهم من قبيلة الأوس والخزرج. فإذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قائم بين يديهم، ومع ذلك قامت دعوة الجاهلية، حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المنطقة يهدئ. يعني هذا خير في الناس ولا لا؟ غيرهم ماذا؟ ينتاج أول. وفي رسالة قديمة جدا كنت ننصح دائما بقراءتها، النصيحة في شيخة الرب لشيخ الحزمي، رسالة قيمة جدا. كنت قرأتها قبل ما يقارب 20 سنة أكثر يعني. الأول طبعة طبعت هو هذا أول مرة خرجت الرسالة على أساس أنها الجويني، وبعدها تداركوا هو قالوا أن لأحد أهل العلم يسموه شيخ الحزامين مصاب كذا. فهذا الرجل يقول نشأته في البيئة الأشعرية في البيئة الشافعية، والأئمة الذين درسوا عليهم هم أئمة شواف لكنهم ماذا أشاعرة. يقول فترعرعت وتربيت على العقيدة الأشعرية، يقول لكن كلما جئت وعدت للبحث عن هذا المسألة هذا الموضوع هذا إيش حصل؟ كلما أراد نأتي فأقرأ قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، يعني يكررها المولى عز وجل في كتابه كم مرة؟ 7 مرات، وما فيه ولا إشارة واحدة يعني تشير إلى تأويل أو غير ذلك. نأتي للنصوص النبوية ارحم من في الأرض يرحمك ماذا إليه يعرج يصعد، يقول هذه الآيات كلها تأخذ بمجامع للخروج عن ماذا؟ عن ما درسته وتربيت عليه من منهج أشعري وغير هذا. وفي نهاية المطاف قدم هذه النصيحة للناس. اقرأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحزامي رحمه الله الحمد لله الذي كان ولا مكان ولا إنس ولا جان ولا طائر ولا حيوان، المتفرد بوحدانيته في قدم أزليته، والدائم في فردانيته في قدس صمدانيته، ليس له سمي ولا وزير ولا شبه له ولا نظير، المقتدر بالخلق والتصوير، المتصرف بالمشيئة والتقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الرفعة والحمد والثناء والعلو والاستواء، لا تحصره الأجسام ولا تصوره الأوهام، ولا تقله الحوادث والأجرام، ولا تحيط به العقول والأفهام، له الأسماء الحسنى والشرف الأتم الأسنى، والدوام الذي لا يبيد ولا يفنى نصفه بما وصف به نفسه من الصفات التي توجب عظمته وقدسه مما أنزله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عشقا زيد نصفه. قال والشرب الأتم الأسنى والدوام الذي لا يبيد ولا يفنى نصفه بما وصف به نفسه من الصفات التي توجب عظمته وقدسه مما أنزله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه، ونؤمن بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير الرحمن الرحيم الملك القدوس العظيم لطيف خبير قريب مجيب متكلم شاء متكلم متكلم متى شاء لطيف خبير قريب مجيب متكلم متى شاء متكلم شاء متكلم شاء متكلم متى شاء الكرام متكلم متى شاء مريد فعال لما يريد يقبض ويبسط ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والمقدرة والسلطان والعظمة والامتنان، لم يزل كذلك ولا يزال استوى على عرشه فبان من خلقه ولا يخفى عليه منهم خافية، علمه بهم محيط وبصره بهم نافذ، وهو في ذاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته، بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته لا تتخيل كيفيتها الظنون ولا تراها في الدنيا العيون، بل نؤمن بحقائقها وثبوتها ونصف الرب سبحانه وتعالى بها وننفي عنها تأويل المتأولين وتعطيل الجاحدين وتمثيل المشبهين، تبارك الله أحسن الخالقين. فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد، فمن قصد بعبادته إلى إله ليست له هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده ذلك بإله. سبحان الله بكلمة يقول فيها تأتي يوم ما على ما أظن إذا ما فاتنيش الذاكرة 89 كنت لي واحد لي معه قرابة نازل الوادي رحلة من العنابة هبطت على البسة التقيت به ثم نازل الوادي يعني بعدها، فكان أول لقاء معه يعني نفسي معرفة به جيد، لكن كان أول لقاء معه فالكلمة التالية ذكرتني بهذه الواقع، فذهبت إليه موجدت صليت المغرب التقيت به أهل وسهلا ومشينا ويا للبيت كيف حال الذرية كيف حال الأبناء، كيف حال كذا حلقات. فبدأني هو ومن جماعة النهضة، فبدأني بذلك المبنى الأشعري في فتح العقد الأشعري ومذهب مالك وطريق الجنيد السالم. يعني قال لي من البداية شغل تعلي بينه وبينه مالك، هاي حياتي التي أنا أعيش عليها. فمشيت شوية وكيف حال الدرية، لا باس، الأهل بخير بخير. والله في آية في كتاب الله حبيت نعرف إيش مدلولها عندك، الرحمن العرش استوى، إيش تقول فيها؟ قال لي الرحمن العرش استوى، كيف الخدمة، الأمور ماشية أحسن ما يرام أحسن ما يرام. والله في واحد الحديث حبيت نعرف مدى فهمك لي، ينزل ربنا في ذلة الأخير في السماء الدنيا، إيش هذا؟ قال لي ينزل ربنا في ذلة الأخير في الدنيا. قلت له تعذري أنك سلفي لست أشعري فترة. قلت أما تعلم إذا كنت أشعريا فالرب الذي أعبده أنا ليس الرب الذي تعبده أنت. يعني في نقوم نصلي، هذه الأوصاف للباري أنا أعيش بها وتوجه إليه بها في كل وصف من الأوصاف، إذا ذنب استغفار وتوبة، إذا كنت في ذنب عدت إليه أتمثل وأنه يفرح بتوبتي. إذن قلت له الرب الذي أعبده أنا ليس الرب الذي تعبده أنت إذا كنت أشعريا. فسبحان الله كم شيء الكلام يقول. قال وليس معبوده ذلك بإله فكفرانه لا غفرانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لرسالته واختاره لبريته وأنزل عليه كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أكرم آل وأفضل عبيد. وبعد، فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء لما تعين علي محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، فإن المرأة لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايات رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعرفهم وأعرفهم أيدهم الله أعرفهم، يعني شوف المنهجية اللي عليها الإنسان حقيقة شيء عظيم ما تراه مثال هذا المعتاد نعيش في هذا الصفاء وهذا الترابط. قال قليل أهل ما قال أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء لما تعين على محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، فإن المرأة لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني المنهج اللي عايشين عليه في الخير للآخرين، وهذا تحت راية ماذا؟ تحت راية النصوص النبوية. هذا النص والدين ماذا؟ نصيحة بائعة الرسول ونصيحة لكل مسلم. هل حقيقة نحن نعيش على هذا؟ أنا نعيش على المنهج الشامي، وش هو؟ يقوله الشيخ ناصر الله يرحمه، كل ما على ما على دين والله يعين. قالوا لي احنا الصيفية يقول وكذا اللي سبتوا ركب على العمود قولوا مبروك العمود هو ركب هذا بس يقول روح عودة من رجع روح ذوق ورجع قلوا أنت مبروك جيد خليه يجي بخالف بيت الطريق ذا عبدا قلوا مبروك العودة. هذا إحنا رنا عايشين. تنظر إلى أي مدى هذا الناس عاشوا وأبعاد حب الخير الآخرين. هذا تذكرون في نصيحة كذلك كلمات لابن عباس ذكرها ابن رجب الحنبلي عند شرح هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ابن عباس إني لأمر بالآية فأفهمها معنى كلامي، فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهموا. يعني ابن عباس الذي خصه النبي بماذا وعلمه تأويل، يقول إني لأمر بالآية فأفهمها فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهموا. يعني شوف البعد الذي كان عايش عليه مع هذا العلو والخاصية الذي خصه معنا، لكن لما كان ما هو عليه من خير يتمنى كما جاء النص. من قال بذكركم بعدكم بذكر، يعني قلت هذا الجو اللي نعيش فيه احنا نعيش فيه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهم الوحيد، هو وصول الخير لمن في الآخر. ما كانش هم ثاني. هذه الهمة التي عاش بها الصحابة والتي بها أوصلوا الدين إلى ما أوصلوه لنا حتى نشمل الزخرة حتى نشمل مرض الأخرى كله، لأن كان عندهم هم واحد قال ابن عباس أثر هذا في خصه فبعد قال ابن عباس إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم من شرك البول مع خصيته بما خصه الله. ومع ذلك لما كان حب الخير يعيش فيه عنده هذه الأمية أن كل واحد من الذين مروا بهذه الآية يفهم منها لماذا؟ لأن المطلب واحد هو أن نصل إلى عبادة الله في المطار. هذا الآن رايح يشرح في دراهمك اللي جاي من قسم قسمه لك ربي، رايح ينازعك في المنصب اللي فيه قسم قسم، وليش هذا الممكن؟ يعني لما الإنسان يخشى على أشياء وممتلكات يخشى عليها ممكن له هذا، لكن في نهاية المطاف هذه ممتلكة ديالي ما شو واحد راح يمسها أطالك ربي والله رحمي ديالك. لكن لما الإنسان يخرج عن هذه الحياة الثانية يلقى تكمل. قال رحمه الله وأعرفهم أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده أنني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها أو الوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء، وتأول النزول بنزول الأمر، وتأول اليدين بالنعمتين والقدرتين، وتأول القدم بقدم صدق وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله معنى قائما بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدر منزلة مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. عرفت منهم فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي، ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها. فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها. وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجهيل والذكي والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه لا نصا ولا ظاهرا، مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخ الفقهاء المتكلمون مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفة ربه من الفوقية واليدين وغيرهما، مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل فوقية المرتبة ويد النعمة وغير ذلك. وأجد الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، وقال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الله تعالى بل رفعه الله إليه، وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال الله عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء، ولهذا قال: وإني لأظنه كاذبا. وقال: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم أجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الله أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى. ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح للجارية: سمعت حتى كان قاب قوسين أو أدنى. تجلي عنك المر في هذه الآيات وقريب كذلك أهل العلم هذا. هم يقول حتى كان قاب قوسين أو أدنى، يقول هذا المقصود به جبريل، واضح في السياق وغيرها. وفيها الطبري يذكر ثلاث أقوال مقصود به جبريل ومقصود الأقوال الأخرى وهي ضعيفة على الشيخ ناس والرب سبحانه وتعالى، والثالثة أنه النبي ولو ما يذكر عليه حتى دليل. فأثناء البحث طال يعني طولي مع هذا، فسبحان الله النبي حتى كان قال خمس من أدرى يذكر أنا أراد بذلك من هو الرسول يعني هو أقام جبريل، بس سبحان الله شوف الأمور بس ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا أن الأمر خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ادعها. فدعوناها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني نعود إلى موضوع هذه، يعني هذه الكلمات أردت أن تبين يعني كيف الإنسان يتأثر بماذا بالمنشأ والنشأ رغم أن فيه، لكن كان نقطة حساسة دائما في هذا الموضوع، إيش هي نقطة حساسة في هذا خاصة في الموضوع اللي ذكره؟ لا يعتقد فيهم الأسماء. ها؟ المخ شغال، تلقى عن مشايخ عقيدة، وشي عقيدة مش شيء بسيطة. الوجيد شيء معتقد مش شيء بسيط هذا، ومع ذلك عندما كان يمر بالآيات في كتاب الله ويمر بالأحاديث النبوية كان المخ هو شغال مش يقر فقط. فهمت إذا كي المخ بتاع الإنسان يكون شغال يوصل لنتيجة حتمية طيبة، لأن الإنسان يكون يقرأ فقط هكذا مستحيل يصل إلى نتيجة ولا إلشاد، مع أنهم مشايخ صبا عنهم طرار عندهم إلى غير ذلك، وصلوا له هذا المعتقد ليصبح تعظيمهم أهل صدق أهل إخلاص أو لقرانة أهل صفاء، هذه المواصفات كلها تدل على مكانتهم. إذا بعد ذلك لما جاءت النصوص جاء النظر وجد أن القضية ماذا؟ تأثر. هذا الذي أريد أن أقول، يعني أن الإنسان في هذه الحياة العلمية وسبحان الله أشار إشارات حلوة جدا في هذه الآيات. وش يقول هو هنا على الصفات؟ قال: نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في المجلس، كلها إشارة لا من قريب ولا من بعيد توجب أن يحمل اللفظ على معنى آخر باطن ظاهر وغير ذلك، يترك لا يجي رايح بدون أي شيء. لأن لو كان، لأن هذا كما قال هو البدوي شو بني العرب ممكن يصير يجي الفهم، لكن لما كانت الظواهر هي المطلوبة النبي أمرها كما جاء بدون أي شيء. وهذا الأصل كما قلت للرجل من قبل ذلك، وتعريفه إيش قلت له؟ ينزل ربنا إيش قال؟ ومعنا يقول لي ماذا؟ الرحمن استوى، الرحمن الأرض استوى، خالف ربه اللي واحد عندنا في بصدر وحنا بدوات سوسوا توازر لوزة سنو ثمان أيام جدا الإسلامية انقلاب إجماع في جبل 95 قالوا الشيخة الشيخة اسمع للفوق على حق ولا على باطل قالوا اسمع المؤمن يقول أصحابنا لا في جبل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم وحكوماتهم جماعة جبل لازم نحن حكومة والحكومة الأيام ما شري مصر تونس كان والمشكلة بقى راح رئيس الزيادة تاعهم وذا شكورا وشدين الحكومة هذا ما اسمه ونغنوا شي محمد الوزير هو اللي كان بكري معي ثاني وزير الداخلية والوزير الخارجي فقلت له والله تبارك وتعالى يعني يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وين الحق قل مع ربي ما حبيت أنا يجاوب قلت له قولنا هذا مش يقولوا حكام حكومة ربي يقول حتى يغير ما بأنفسهم قلت له وين الحق قل مع ربي قلت له نعم قال ربي هي هذه تمر بالآية وهذا شأن لا بد وشكل هذا يعني مع مكانة العلم مع تقديره مع كذا كاين شيء تسمى خطأ وكاين تسمى ماذا تأثر بالواقع يعيش في الإنسان إذا يخرج الإنسان من هذا كله لابد يحط هذه العوامل وعند القراءة يتمعن يتدبر وينظر بتمعن لأنهم جهادة من أهل العلم كيسهم مشايخي يعودها مشايخي معتها أي شيء فهمت قال وعلى هذا الأساس يتكلم في أي موضوع لابد أن يكون على الدوام هذه الأمور محطوطة في الحسبان إذن إذا أردت أن تلج باب العلم وتقف فيه بقوة فما عليك إلا بالسبيل الذي سلكه شو هو السبيل سلكه مشايخي أهل الصفاء أهل الصدق أهل الوفاء أهل كذا مشايخي ترعرعته تربيته بماذا سلك السبيل للوقوف أمام هذه العظمة عن المشايخ شو النصوص والنصوص وحسن إنزالها وفهمها مش النص بعد هذا حسن إنزال وفهم النص هذه المنهجية قال هذه الآيات يقولها الرسول في مجامع يكررها الله في القرآن ما فيش ولا إشارة بحملها محمل آخر أو بتأويلها أو غير ذلك ولهذا قالوا أينا لم يظلم نفسه مش قالوا ليس الظلم الذي تعنوه لا يحتاج إلى تفصيل ومحتاج فصل وبين ليس الظلم الذي تعنوه فهمتم؟ يعني هذه المنهجية العلمية هذه المنهجية اللي هدينا ذلك في هذه الحياة لا بد فيها المنهجية ثلاث مهية بشيطة وانا اللي هم اللي دائما في هذه القضايا هو ليس الجواب عن السؤال فقط وإنما ماذا؟ منهجية قلت نقول لك تك تك سهل سهل جدا جدا جدا لكن الذي يهم الأكثر هو ماذا بسم الله الذي يهم الأكثر هو المنهجية فأنتم الآن والله قليل قيد منهجية إذا نحن نعود إلى الأمر بتاع الأشياء لو ننظر قضية المسألة هذه في حد ذاتها وقلت رسالة وقلت خرجت من الإشكالية يعني أنا أشرت إلى هذا كنا القائل بالعرف هو شيخ ابن تيمية الذي أعلم هو الوحيد وعليه سارة شيخ ابن تيمية شيخ الشيخ محمد صالح بن عثيمين شيخ الحنبلي شيخ ناصر أكثر أهل العلم في حد ذاته الذين سلكوا العرف يعني نحو منحى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول شيء الذي نعول عليه في هذا لبيانها خطأ هذا الإمام رحمه الله تعالى إيش هو أن جميع من تكلم في السفر ماذا حدده يا شيخ البرين في المساحة ما فيش واحد ممن تكلم من الصحابة وانت طالع من الرسول وانت طالع يعني من الصحابة وانت رايح صحابة وانت رايح تابعين تابع تابعين تابع تابعين الى نهاية الأئمة الأربعة ما فيش واحد قال بالعرف كلهم قالوا بالمسافة واختلوا فيها على 27 من القولات إجمالية معناتها الآن القول بالعرف هو على خلاف ماذا السلف كان هذه الأول الثانية لو كان فيه عرف فكان أولى أن يكون هذا العرف عرف الصحابة وخاصة من لا كانوا كثير بالسفر سأل المقصر قبل سكبت عنكم وآخرون يقاتل نفسه بالله اذكر أن حياة الصحابة مع الرسول حياة كلها مال يا تجارة يا جهاد ولا يوجد عرف يعني ولا يوجد بينهم عرف تعرفوا عليه يعني ممكن هذا لأنه كان حياة القليل أسفر ممكن نقوله لكن هذه الحياة اللي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها ماذا أسفر وما فيش إشارة للعرف لا من قريب من بل الصحابة في بينهم اختلفوا في المسافة. إذا هذا يدل أن هذا المعول على قضية العرف موش لا معول عليه. فهمت هذه الإشكالية تعرف ولا لا؟ ثم إذا نظرنا إلى السنة كتاب السنة نجد أن السفر مر بأطوار النصوص اللي بين يدينا يعني. الطور الأول شو النصوص اللي يتبع على ماذا؟ إطلاق السفر مطلق. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ما اشترط الضرب في الأرض مش إطلاق. ثم جاء بعد ذلك تحديد مسافة واللي هي إلى يومنا هذا أهل العلم متفقون على أن الناس يقصرون ثمة ولو كانوا من أي مكة. وهو عرفة يعني مكة يخرج الحج من مكة إلى منى إلى عرفة. وجهتهم إيش هو؟ الوقوف بعرفة. وجهتهم الوقوف بعرفة. وبين مكة وعرفة بريء يعني 20 كيلو تقريبا. واضح؟ إلى يوم من هذا الناس يقصرون. وما قال الرسول أتم صلاتكم فإن قوم سفرا قصر وقصروا جميعا. يعني هذا المنهج الأول. ولهذا تجد كثير من أهل العلم حتى الشيخ ابن تيمية يقول العروش قال لو كنا نريد تحديد السفر بمسافة فالسفر بارد متفق عليها بين الناس. ولهذا ابن حزم رحمه الله مش يقول أعجبوا منكم أن من يسير مسافة البريد من أهل مكة إلى عرفة تجيبون عن قصر ومن سافر إلى جهة أخرى نفس المسافة لا تجيبون عليه مال قصر. يقولون كيف والله يا عبد الله هذا الميزان تحكم كيف هو من جبتوه؟ يعني هم أصبحوا ظاهرية هو مش ظاهرية في هذا الشيخ في هذه هم أصبحوا أكثر ظاهرية منه أنت تقيد فقط ب... ولهذا بعض أهل العلم إيش قالوا؟ أحبوا يخرجوا من هذه الإشكالية إيش قالوا؟ القصر نسك. ايش الجواب اللي قلنا عليهم اذا كان تذكر ايش الجواب؟ لا الجواب اللي رد عليه قالوا هو نسك. كيف هذا؟ لازم نعقل شغال. لازم نقول لازم نعقل شغال. هذه النقطه الحساسه لازم تقول شو عقبر يعني. قلنا اذا كان نسك ايش يلزم على اهل مكه؟ ايش يلزم على مكه؟ ابراهيم وين يقصروا؟ في مكة هذا النقطة الرأي له. فهذا إذا قلنا أنه نسك يجب الأهل مكة عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو حج حج حسن يقصر منين؟ في مكة. إذا حضر صلاة الظهر وهو في مكة ويتلبس بالنسك يصليها كم؟ ولا خائلا بدينك لأنه رجع إلى الديار. إذن ولهذا الشيخ ابن تيمية رد على من قال هذا والأحناف يردوا هذا رد عليهم رد المالكية والأحناف يقولوا أنه نسك. لا ليس من نسكوش وإنما هو سفر. إذن هذه نقطة تعالى قريب نقطة تعالى اللي ورد فيها النص حديث أنس كان إذا فارس سافر فارس رسم قصر. إذن هذا النص الوحيد عندنا حتى في المسافة الذي إليه المرجع في انتهاء. ووجدنا أن في مسافات دون ذلك أوجب النبي على الإنسان حضور الجمعة. قال في الحديث من الأربعاء الذين كانوا خارج مكة بمين أو ميلين أو ثلاث ولا يحضر الجمعة أغلق الله على قلوبهم قسطا. وكذلك بالنسبة وجد أسماء بنت بكر الصديق على ثلثي فرسخ حاملة ميلين يعني 360 كيلو حاملة النواة على رأسها مروحة للبيت. ستعلم تكسلات البيوت يأكل ويشرب من يجب تسلبه منه تخدمه هو تخدم الفرس بتاعه. ما سمعوا حد حمدالي حمدالي كيف كانت اللي قال لي فش فرق بين الشكتة شعبة بين ثالث أميال وثالث فرس ذكرت القصة تاع الصحابية التي وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض عليها قال لي لعلها كانت غير في دخل المدينة المدينة في الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قد قال لي كانت غير في المدينة قد ما كانت المدينة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت من الآن؟ فهمت أخانا. إذن هذه الأمور الشرعية وهذه ليش يقول لك دائما هذه القضايا العلمية لازم يقرأ طالب العلم ومخه شغال. وهذا فضل من الله. مع طاش وغلق أبوابه مال مفتوح أبوابه مفتوح يخدم عليك يقول لك أبوابه مال نقطة بركة اللي قلتها بعد كيف يقع يعني أحيانا يميلها كل واحد ولا يفوتوا على الوصف هذا اللي قدروا مرخوا فرصة العقل ترد قيم على ماذا؟ هذا ترد قيم على أي أساس؟ التردد وين؟ بين ماذا وماذا؟ تفضل. بين العرف، بين العرف والنص. لا لا، بين العرف والنص. لا، بين ما هو في داخله. لا شو؟ دق. فمن هذا لو تخذ من شخص تعال. بين ما هو في داخله. هذاك للداخل مين جاء؟ من الخارجي. معليش مش معي نقطة. هذاك اللي من الداخل يتحرك فيك. مين جاء؟ من الخارجي. هو إيش قال؟ صاحب قال وأنا نشأت في بيئة شافعية وأئمة تعي أشاعرة وكذا وكذا، ذوق جه من الخارج عقيدة بالتأويل وهذا، لكن هذاك اللي هو في الداخل اللي جاء من الخارج عندما قرأ وجد أن نصوص الكتاب والسنة على خلافه، وجد عن القواعد أن النبي تكلم بها القرآن تكررت ولم يشر أي إشارة مما جعله قدم ترسخ. يعني هذاك التخوف لواجد راجع لشيء فقط لعلي أقول، وهذا كذلك مرض نسأل الله أن يشافينا جميع من هو. إيش هو هذا؟ وإيش هو؟ ما مش الوسواس؟ عندي 15 في الوسواس اسمح لي رأيك. إيش الوسواس؟ يعرف روحه ويحسب روحه. لا الوزن. هذه إشكالية، إشكاليتنا اليوم أو في هذا العصر موازيننا فاسدة. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ وأنا شو مشافين؟ فهمت ولا ما فهمتهم؟ وإيش فهمت؟ شرحوا لي. ها بس تتكلم عليها خليك على المجال تتكلم واحد كمان واحد كمان ليه يتحطم يزل وعلى فرق ما شعب لي نطلع مش مصحر الروح هي هاني اشتري صباح الان لا وسيلة ممكن ايه خلاص انا يعني عارف بشوية دوك نبدأ بنحيو بنا الدعوة شوة قد يكون متشعب لازم نحيو بشوية أنا بدأوا بالأول شيء هو الوزن. عندما تشوف شخص لمتنية، تشوف شافعية، تشوف ملكية، تشوف علماء جاهدة، تشوف شيخ العلقان. ما ليس عنده ما قريب، مش هذا بالضبط، هو قريب منه. تذكر معي السيد عيسى قال لي سلف، كنا السيد عيسى ماشي أرى الرسالة واحد جمعني السيد عيسى جاني قال لي شيخ العيد هل لك سلف؟ يعني الشيء اللي بهدت إليه هل لك سلف؟ إيش المقصود بالسلف؟ عندك ليه؟ لأن كلمة سلف أصبحت في هذا العصر محصورة في كم؟ أربع مذاهب. فضحكت فقلت له ألا تكفيك أنس بن مالك سلف على تبعث عن غيره وهو قد أفتى بهذا النص لغيره أما يكفيك هذا؟ قال له رأي الآن يعني هذه الإشكالية من أشياء دخيلة هذه هي المقام ألا لأن ما أصبحت الهيبة للنصوص ما أصبحت القداسة للنصوص النبوية هذا شيخ العزامين كيف خرج مما وديه المقدسات وتقديسه للنصوص مشايخي العشلة يعني من حيث التعظيم شيء عظيم جدا هو بالنفسه نفسه عارف في البداية ونش اطرق عليها قال لكن اجد كلام الله اجد سنة رسول الله هذه هي التي يجب ان نعيش عليها هذا الشيء الذي يجب ان نعيش عليه في هذا المضمار وان نسلم له ومررنا في هذه المسائل في كتاب التوحيد مسائل عدة وهذا يدل على ان الشيخ ماذا فمن ثاقبا انت تشوف المجد تشوف النص ما كان شيء بس يقول ثاقب ولا مش ثاقب لكن لازم يبقى الشيخ له فهم ثاقب وله رؤية وله وله كي تقرأ انت النص ما كان لا فهم ولا رؤية ولا شيء شيء بس جدا جدا جدا لكن حتى نبقى الشيء على ما هو عليه لا بد حتى وصل يعني واحد من الدعاة السعودية هذا ما ظن الشيخ إبراهيم الرحيلي يقول لمن ضعف وخرج رسالة في الأحد الضعيف التي هي في كتاب التوحيد ما كان له أن يخرجهم والله هذا أيضا ما كان له أن يخرج لا هذا خطأ فليكون هذا من جهة عنده دور لما تصبح القداسة للنصوص كل شيء آخر هذا كان عندي الشيخ عبد الغفار الله يرحمه ممكن نشأ في الحديثية كان لها دور في حياة العلمية نشأ في حرية الحديثية يعني ولله الحمد منا من أول ما تربيت وترعرعت تربيت على فقه السنة سيد سالك أول بدي نأخذ أمور هذه بتاع الصلاة ثم جاءت سيد صلاة النبي للشيخ ناصر وكان يدرسنا سيد صلاة النبي الشيخ ناصر واحد من أكبر الصوفية المبتدعة لجت النخوة على سنة النبي وكذا كان يعلمنا سيد صلاة النبي يعني أنا حرف بهم بعد بقول لهم كبار الصوفية في مكة ومن عند الإله مش عارف كذا مش طالع هجيبيه. فتشوف كيف المسائل. ثم دخولي كلية الحديث ودراستي هذا، فيسر الله لي كذلك دراستي فتح عند الشيخ عبد الغفار الهندي. فكانت لما يجي في اليوم اللي عندنا في المسألة رأي الجمهور ورأي مخالف، الجمهور كثرة والحق مع المخالف، يقول هذه العبارة في الدرس اللي بيها بعد أحمد الله سنة إن لا نخاف سطوة الجمهور. العبارة بماذا؟ بالدليل. إنما القوة قوة ماذا؟ قوة الدليل. هذه اللي هي تعطي هذا المكان وهذا الأمر هذا. ولهذا تجد أكثر الناس عودة للحق ورجوع الحق بسهولة تامة هم ماذا؟ أهل الحديث. أهل الحديث لا، لأن تربوا على قداسة النصوص، فلما يجد النص ينقاد ينصاع إليه ما كان شيء. هذه منهجية. لما الإنسان يجيب تقريبا هذه الإشكالية اللي وقعت يعني وعشناها نحن ونذكر ذكرناها أيام الفتنة تاع الجرح والتجريح كما قلنا أبو سعيد في العيد هذيك الفتنة، يعني جمع من علماء تاع السعودية يجي واقف قدامهم شكون هو؟ شيخ العيد واحد. وش وليت؟ وش تحس بروحك؟ واضح؟ ولكن العبرة بماذا؟ هذه مثلا نقول دائما ليه طالب العلم عندما يتربى على هذه القداسه ما يهموش الرجوع للحق. قال الشيخ ناصر كنت تقول، ايش كان جوابه؟ انا ابن شاعتي خذ علي الان. كنت في الماضي فعل ماضي ناقص، خذ عني الان. قال له واحد بعد ما تسال مثلا قال كنت تقول، قال انا ابن شاعتي خذ عني هذا الان. مع ابي اسحاق الحويني في مساله مرينا بها عجيب جدا ذاك الرجل، يعني لا كنت سمع إليه كثرة. والله يرحم الغزالي مش أبو حامد محمد في جاي ناقش الرسالة على الماجستير تاعي، ذكر السلسلة الذهبية وألحقني بها وإن شاء الله يمكن سجلت عند الله من ثم، يعني ذكر شوكاني لو بعد كون صنعاني بعد الشيخ ناصر. قال انت راك راسير على مال على نهجي. والله ذكر هكذا السلسلة الذهبية ذكره، لأن الرسالة تاعي كانت تقريبا هي بالرد على الفقهاء، سبب اختلاف الفقهاء في الأخذ بالحديث، ما هي الدواخل حتى يتركوا يعني يتركوا الحديث ولم يعملوا به. فهذا يعرف يذكر هذه السلسلة الذهبية في هذا المضمار هذا على لأنك خلاص تربيت وشئت على هذا. يسأل أبو إسحاق الحويني يقول له رجل كان لا يرى بزكاة الحلي ثم عرف الحكم من متى يخرج؟ قال على كل ما سبق منذ ما بلغ ذهب النصاب يخرج. بقص حق الحويني مثلا ذكي يعني، قالوا الشيخ أحور سؤالي، أسأل سؤال ثاني نحوره فقط. قالوا تفضل. قال إمام مجتهد كان لا يرى زكاة الحلي لسنوات، ثم بعد بحث ونظر وتدبر وجد أنه يجب الزكاة. قال من عامه؟ قالوا والعامين. قالوا مثله. بين السؤال وسؤال ما كانش يقول ما كانش خمس خايف بيناتهم بين سؤال وسؤال. قالوا هذا العام. قال مين سؤال من عامي هذا من اللي عرف الحكم يبدأ تم عليه العام. قالوا والعام. قال مثله على لأن الحق حق. هذا النهج الذي لابد أن نسلكه في هذه الحياة، يعني لازم الكتاب والسنة نعطوهم القداسة قبل كل واحد قبل كل إنسان. على سبحان الله هذا المنهج اللي رانا عايشين عليه، ونسأل الله أن يوفقنا دائما عايش عليه، نقول دائما جمع ماذا؟ جمع الطرق، جمع الطرق وجمع بباطة. لماذا؟ لأنه ما يكون هنا خفي يأتي شرحه في النص الآخر، يأتي بيانه، يأتي توضيحه، يأتي كذا إلى غير ذلك. وهذا أصل عظيم جدا في الحياة العلمية، تبقى دائما المكانة للنصوص. فهمت؟ بعد تزول هذا فيها تقول لي بعد ذلك قدست النصوص تروح ما في النفس، إن النفس لا ما أعرف بالسوء بلك تبعه. هذا شيء في النفس مجوز أصل، لأن كين عدة عوامل تخلي الإنسان يشد. كين العادة، نذكر في يوم من الأيام سويت درس على العادة، يعني العادة عندها دورة في حياتها. شفت مكبر الصوت هكذا حطهم هذا الجيح في الفرقان مش قديمة لك كان ضرر تذكره تحضر لك ودري لك تحضر ما شاء الله. دخلت الدرس في الميكرو ودوروه هكذا هكذا نحطوه بجاه هكذا. وبعد جيت نتكلم على هذه قضية العادة وأثره في البول عن الشهر، قلت مجرد والله هكذا حطوا هذا الصورة هذا وأنا معتاد حط لنا كيف حط من هنا خلت جهد في نفسي خير مرتعد إيش كاين من جنة هكذا روض هكذا ذهب ما في نفسه. لكن من خلال هذاك عرفت بعدها انا العادة ودورها في بعد عن ماذا عن الشرع لانك تشد الان واضح ان وجدنا على امة فراجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم ظالمون. العقل العقل اعرف بالحق كان ماذا يجب بعده من قيادة جات العادة العادة جات للصمام كذا بدتها قال والله عيب عليك يا ابراهيم كنا نظنوك راجل فقيه فاهم كنا سالوهم وتعرفوا بحجر ما يجاوبوش هذاك لن يزال يا ابراهيم لا هذا ولا العيب في من ما في النفس شحال طلعش سبحان الله قال رجل هذا دايما يقول من دايما العقل يجيب الانسان للحق حبه لك راه وبعد تجي لك العاطفه الحب قالوا طلقها واش قالوا مسلم قالوا اخشى انا ستتبعها طيب وحبه قالوا هيا شدها فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون العقل تجيب لهم الحق لكن الانقياد سعيد تم قال انا علمت ان هؤلاء ما ينطقون كما نقول احنا بعباره احنا نشوفها يا سي ابراهيم ايش تقول ما سالوهم انت تعرفوا محجر ما يجاوبوش وما يتحركوش وش يقول سالوه هذا ما يعقلش اذا هذه العاده وهذه الامور هي مؤثره على حياه الانسان فهمت خانا اذا هذه العوامل عندها دورها اذا للخروج منها هو دائما وابدا لابد ان نعيش تحت راي تعظيم النصوص يبقى العالم عالم مكانته عندنا عليا نقدره نترحم عليهم الى غير ذلك لكن كما قال الامام البخاري رحمه الله تعالى اشغال البخاري قال لن يكون فلان وفلان ماذا خصم يوم القيامه خير من ان يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام شوفوا قال لهم معليش نكلم بهذا ونجرح ونقول ما يحوش عليه الحديث هو يكون خصمي افضل من يكون يوم القيامه من النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك نقول نحن النصوص توجب علينا أن ننقاد إليها خير من يوم القيامة يكون فلان يقول لا اسمك إبراهيم فلان لا اسمك درس إبراهيم خير من يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني يوم القيامة شيء تعرف قول الرسول من عرشت قول الرسول يوم القيامة قبلهم قبل أمتهم يوم القيامة قلت ينصل قد بدلوا يقول فسوقا فسوقا فسوقا لأنهم ما تبعوا السنة تركوا بدلوا النهج الذي لابد أن يسيروا عليه وراحوا إلى مناهج أخرى غير هذا يقول فسحقا فسحقا فسحقا والذين سيروا على نهجهم عرفوا ربهم لما جاءهم بغير الصورة يعرفون بها سجدوا له أنت لست بربنا قلت لا مش أنت ربنا نحن ربنا عارفينه بأسمائي وصفاتي وغير ذلك قالوا ولا ما قالواش قالوا هل بينكم وبينهم شيء قالوا نعم فيكشفوا الحياة كيف مع النصوص بين يدي الله يوم القيامة كان بيننا وبينه بشيء وبين الدماء ما النصوص الدماء نسيب لا نصوص من عرفوش ربنا يوم القيامة والله أسلم رزقنا سيدنا الإخلاص وفقنا إلى الله حياكم الله.